يبلغوا ايه؟ يبلغوا المنهج. المنهج ده بيسوس حركة الحياة، وحركات الحياة في الناس جميعا لا تختلف، تبقى واحدة كلها. قال لك تيجي تبص في الدنيا، مثلا احنا كأمة عربية الاسلام لما جه خدنا ثقافات الحضارات القديمة وترجمناها الى لغتنا، اذا ده مسألة مش عجيبة. ولما جت اوروبا تنهض خدت كتبنا دي وعملت فيها ايه؟ وترجمتها لهم وبقوا كويسين. واحنا لما ضعفنا وابتدأنا ناخد من اوروبا بناخد اي فن من الفنون ونترجمه. اذا فترجمة اللسان الى اللسان امر معلوم موجود في كل الدنيا. وما دام المسألة مسألة معاني، المعاني لا تختلف فيها الايه؟ الامم. دول بس لانه معجزة، معجزة ولانهم امة نبوغ في الكلام، يبقى بلسان ايه؟ بلسان قوم. قوم ايه؟ قوم الارسال. والا فالكل. ولذلك تجد ان الذين نشروا الاسلام في كثير من اصقاع الارض، اذا قارنت الذي فتح بالسيف والحرب مع الذي فتح بالسلم، وجدت اللي فتح بالسلم هو اللي فيه الاغلبية الان. نقلوها بايه؟ ده نقلوها بخصال الاسلام وخلاله ومنهجه الذي رأوهم عليها. شافوهم تعاملهم كويس، شافوهم مش عارف ايه، شافوا ايه دي، قال ايه ده الاسلام، ده الاسلام، ده الاسلام. فابتدأوا يبقى الاعجاز جاي منين؟ من ناحية معاني المنهج. ومدام معاني المنهج ممكن ان ننقل المعنى الى اي ايه؟ لغة. لكن الاعجاز ما يمكنش ننقله الا الى الايه؟ الا العربي. فاذا هم اعجبوا بالمنهج يوم هم اللي يلتفتوا بقى. احنا بنشوف ناس لا يستطيعون قراءة لفظ عربي الا ما في المصحف، نجي يرى حاجة ثانية ما يرهاش. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يبقى اذا بلسان قومه عشان يقدر يفهمهم بلسان قومه. احنا عارفين ان الرسالات تريد تبليغا، والتبليغ وسيلته الاولى الكلام، ووسيلته الثانية الاستقبالية الأذن. يبقى لازم فيه يتكلم وأذن، لازم اللي يتكلم والأذن اللي تسمع يكونوا عارفين مدلولات الألفاظ. أنطق باللفظ يكون عارفه. طب بالله لو أن واحد جه حتى باللغة العربية وخاطب قوما لا يعرفون العربية، ما يعرفوش التقعر في اللغة، أو ما عندهمش ثقافة عربية، يجيب لهم ألفاظ عربية برضه إنما ما وصلتش عندهم، يتفهموا؟ ما يتفهموش ولا اي ابدا. ولذلك احنا حكينا حكايه زمان علقمة النحو لما قال للغلام بتاعه يا غلام، كان متقعر قوي في اللغه والخدام بتاعه على قده، فقال له يا غلام اسقعت العتاريف، الخدام ما عرفش، فقال له ايه ما دام ما فهمش، قال له زق فيلم. فقال له هو وما زق فيلم؟ قال له هو اللي بيساله، قال له وانت ما معنى اسقعت العتاريف؟ قال له يا بني انا اردت اصاحت الديكة، قال وانا اردت لم تصح. يبقى اذا لازم في الخطاب ايه؟ واحد يتكلم وواحد يسمع، ويكون الاثنين متفقين على التواضع اللفظي. فان جه لفظ مش عارف يقوم يساله، يسال عليه. لما الخليفه قال له الكلام، ما هو الكلام؟ ما عرفش الكلام. قال له الكلاء هو العشب ومش عارف حاجه زي ده. يبقى لازم نكون ايه؟ عارفين بالوضع، الذي يتكلم والذي يسمع يكون متفقين على ايه؟ على معاني. ولذلك حصلت معركه بين العلماء في اللغات، هل الاصل في اللغه انها اصطلاح بين الناس ولا توقيفيه من السماء؟ ما دام هيتفق المتكلم ومين؟ والسماء على ايه؟ على لفظ انه يؤدي هذا المعنى، بحيث اذا نطق السامع فهم الايه؟ اذا نطق المتكلم فهم السامع. قالوا الله. طب اللغه دي توقيفيه من الله، ربنا برضه علمها لنا كده وبتاع وحاجات زي دي، نقضت هذه ايه؟ قال لك يا اخي منقوضه، لان لو ان اللغه توقيفيه من السماء كان ما فيش لفظ في اللغه يجي جديد. واحنا دلوقتي بنعمل مجامع لغويه ونطلع الفاظ ونسمي التلفزيون ونسمي التليفون المسره ونسمي مش عارف السياره ونسمي الله. اذا ما دام ما نزلتش دي بنتفق احنا نقول ايه؟ ده المصطلح اللي جه ده نسميه ايه؟ قال لك نسميه كذا. يبقى تواضعنا واتفقنا. لو انها توقيفيه

يبقى في الاولى المنجي هو الذي تكلم، انما دي مش المنجي هو اللي تكلم، ده موسى. ام قال لك حين يتكلم الادنى يمتن باشياء كثيره، ما يحب يمتن على واحد يقول له بالله انا ما جبتلكش قلم، ما جبتلكش مثلا بدله، ما جبتلكش مش عارف ايه، ما ساعدتكش في المش عارف، ويقعد يعد كتير. انما لما يكون كبير قوي ما يعتدش بالامور التانية دي، ويوم ما يجيبش الا الايه اهم حاجه. فسبحانه وتعالى لما جاء نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، قال يذبحون ابناءكم وجعلها كلها واحده، انما دوك عمال بيعدد. سيدنا موسى بايه بيعدد؟ اذا المتكلم اختلف ولا لا؟ والى لقاء اخر ان شاء الله.